يريدون ان يوقفوه. العرب ما استسلم. فاول من بدا ذلك رجل عظيم من عظماء العرب اسمه ذو نفر. فذو نفر دخل جيش لكن ما كان جيش كبير. وخرج ليقاتل ابرهة فقاتله ابرهة فهزم جيش ذو نفر. واسر ذو نفر. واخذه ابرهة معه في الطريق. في الطريق ايضا قبيلة خثعم وصلها الخبر ان ابرهة يريد ان يهدم الكعبة. فتجهزت يرأسها نفيل ابن حبيب الخثعمي. وحدث القتال مع ابرهة فهزمت خثعم. واسر نفيل. وصل ابرهة الى الطائف. فالطائف خافوا. اهل ثقيف قبيلة ثقيف الذين كانوا يعيشون في الطائف خافوا. خافوا ان يهدم الطائف ويدمر قومهم ويقتلهم. فارسلوا اليه. قالوا احنا ما لنا شغل فيه. تريد تهدم الكعبة اهدم الكعبة. وعشان نثبت ان احنا يعني لا نريد شرا معك نرسل معك واحد يدلك اين الكعبة. فتطوع واحد منهم اسمه ابو رغال. ليدل ابرهة على مكان الكعبة. ما كان احد العرب كلهم راضين يدلونه. فدور غال تطوع من بين العرب خيانة تطوع ان يدل ابرهة على الكعبة. فعلا ابو رغال دله على طريق الكعبة. لما اقتربوا من مكة مات دور غال ودفن هناك. دفن ما بين مكة والطائف. وجعل قبره عند العرب مرجما ترجمه العرب. خيانة كيف يخون قومه. وحتى الان في امثال العرب اذا ارادوا ان يقولوا فلان خائن يقولون دور غال. هذا الخيانة. كيف خان قومه ويدل عدوه على هدم البيت الذي يعظمونه. لكن وصل ابرهة الى الكعبة. وصل الى اشراف مكة. لما وصل الى اطراف مكة كان اهل مكة يرعون الابل. فجنود ابرهة اخذوا الابل. ومن بين ما اخذوا 200 بعير لعبد المطلب. جد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيد مكة بلا منازع. فهنا وصلت الاخبار الى اهل مكة. عبد المطلب ارسل يريد ان يقابل ابرهة. فابرهة رفض ان يقابل احد من العرب. كان رافض يقابل احد من العرب. فهنا ذهب عبد المطلب الى ذو نفر الاسير. قال له ما في حيلة للدخول على هذا الملك. قال له والله انا اسير. ما عندي شيء. لكن انا اقول لك. انيس سائس الفيل. الذي يقود الفيل. وكان سائس الفيل عندهم معظم. مكانة كبيرة الذي يسوس الفيل. هذا مقرب عند ابرهة. وحدثت بيني وبينه في الطريق صحبة. فعلى ما شيء صارت بيني وبين انيس صحبة. فان شئت كلمت لك انيس يتوسط لك الدخول على ابرهة. قال افعل. فذو نفر كلم انيس. انيس توسط عند ابرهة. فابرهة وافق ان يسمح لعبد المطلب ان يدخل عليه. وكان عبد المطلب جميل جدا ذو وشامة وسيم. وكان شكله مهيب. كل من يراه لعظمة ويهابة. فلما استأذن على عبد المطلب استأذن على ابرهة اذن له. فلما دخل عظمه ابرهة. من اول ما شافه مكان تعظيم مهابة. وكان ابرهة يجلس على عرش مثل السرير كبير. فاراد ان يجلسه معه على العرش. لكنه خاف ان تنتقد الاحباش على هذه الثانية. فنزل من عرشه وجلس مع عبد المطلب على الارض. تعظيما لعبد المطلب. ثم قال له ما عندك. قال يا ابرهة ان جنودك قد اخذوا الابل من الناس. ومن بينهم 200 بعير لي. فجئت يعني انشدك ان تطلق لنا ابلنا وانعامنا. هنا ابرهة غضب. قال والله لما رأيتك عظمتك واكبرت شأنك حتى نزلت من العرش لك فلما تكلمت في هذا الأمر بدل